شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قيل لسفيان عن أبي هريرة قال نعم، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، من بتاع محفلة أو مصرات فهو بالخيار، فإن شاء أن يردها فليردها، وإن شاء أن يمسكها أمسكها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من أم هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن الأغر عن أبي هريرة قال سفيان أول مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاده فقال الأغر عن أبي هريرة قال قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقه في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد ابن أبي الصلت يسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا سفيان وزاد فيه وينفتل عن يمينه وعن يساره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثني ابن محيص شيخ من قريش سهمي سمعه من محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو سمع طاووسا سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم يا موسى أنت اصطفاك الله بكلامه، وقال مرة برسالته وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال حج آدم موسى حج آدم موسى حج آدم موسى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القارئ قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصوم، محمد ورب البيت قاله، ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد نهى عنه ورب البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن منبه يعني وهبا عن أخيه سمعت أبا هريرة يقول ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة ويحيى عن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل مفلس فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية سمعه من شيخ فقال مرة سمعته من رجل من أهل البادية أعرابي سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ والمرسلات عرفا فليقل فبأي حديث بعده يؤمنون ومن قرأ والتين والزيتون فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى. قال إسماعيل فذهبت أنظر هل حفظ وكان أعرابيا فقال يا ابن أخي أظننت أني لم أحفظه لقد حججت 60 حجة ما منها سنة إلا أعرف البعير الذي حججت عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري قال مرة عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه فذكر معناه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. قال سفيان لا يثرب عليها لا يعيرها عليها في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان أخبرنا أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء سمع أبا هريرة يقول سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فلليهود غدا وللنصارى بعد غد. قال أحدهما بيد أن وقال الآخر بايد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس قال سمعت سهيل بن أبي صالح يذكر عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4 فإن عجل بك شيء فصل 2 في المسجد و2 إذا رجعت. قال ابن إدريس لا أدري هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثني يعقوب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه الخفاف عن أبي يعقوب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شقص في مملوك فأعتق نصفه فعليه خلاصه إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. قال يحيى والأسودان الحية والعقرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز لأمتي عما حدثت في أنفسها أو وسوست به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة وابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة. قال ابن جعفر حتى ترجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة وجعل ابن عون يرينا بكفه اليمنى فقلنا يزهدها لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن أبي الوليد وعبد الرحمن بن سعد جميعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أممتم الناس فخففوا فإن فيهم الكبير والضعيف والصغير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حبيب الهذلي عن أبي هريرة قال لو رأيت الأروى تجوس ما بين لابتيها يعني المدينة ما هجتها ولا مسستها وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار لأخيه بحديده وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال أبي ولم يرفعه ابن أبي عدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن الجلاس عن عثمان بن شماس قال سمعت أبا هريرة ومر عليه مروان فقال بعض حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقلنا الآن يقع به. قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز؟ قال سمعته يقول أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن زياد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كسرى بعد كسرى ولا قيصر بعد قيصر والذي نفس محمد بيده لينفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل عن زياد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. ووضع يده على رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو قال سمعت سلمان أبا عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق منها إلا اتسعت حلقة مكانها فهو يوسعها عليه وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو كان أحد عندي ذهبا لسرني أن أنفقه في سبيل الله وألا يأتي عليه ثالثة وعندي منه دينار ولا درهم إلا شيء أرصده في دين يكون علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطيفون به ويعجبون منه ويقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن عياض بن دينار عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أول زمرة من أمتي تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أشد نجم في السماء إضاءة وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا نبي الله؟ قال القتل.